وما الله بغافل شطره لأن

Oh,

واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فمن خاف من موصٍ

المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن صيام ثلاثة أيام

ومن يرتد منكم عن

والله سميع عليم. لا حدود الله فلا جناح

ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله

ببعض لفسدت الأرض ولكن بالحق وإنك لمن